الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الجهة الثانية وهي في بيان مقتضى الأصل العمل عند الشك في اعتبار قصد القرب. ذكرنا انه لو كان هناك اخلاق لفظي يمكن التمسك به، كما لو بنينا على امكان التقييد لقصد القرب، في مثل هذا الحال نتمسك لإثبات عدم اعتبار قصد القرب، نتمسك بالإطلاق اللفظي ولا تصل النوبة إلى الأصل العملي، وهكذا لا تصل النوبة إلى الأصل العملي لو قرب إمكان التمسك بالإطلاق المقام. أما إذا فقد هذا وذاك تصل النوبة إلى الأصل العملي. ماذا يصل الأصل العملي؟ أينما نشك ماذا يصل الأصل العملي؟ أينما نشك في أن قصد القربة هل هو معتبر في الصلاة أو لا؟ الأصل العملي ماذا يصلي؟ قلنا لرب سائل أو لرب قائل يقول كل ما يقتضيه الأصل العملي عند الشك بالأجزاء الأخرى طبقه في مقامنا. فمثلا عند الشك في أن السورة هي جزء أو لا، أقول ماذا أصبح؟ من قال بالبراءة هنا أيضا يقول في مسألة الشك قبل القربة بذلك بالبراءة، ومن قال بالاحتياط هنا أيضا قال بالاحتياط هنا أيضا. إذن سارة ما موجود في المقام بين مقامنا وبين الشك في بقية الأجزاء. لعل قائل هكذا يقول، ماذا كان الجواب؟ كان الجواب هذا سنة الصلاة. ماذا كان الجواب؟ جواب أن الآخر القراتان في الكفاية بسر أن بين مقامنا و بقية المقامات فرقا. ففي بقية المقامات كمقام في جزئية السورة هناك الشك تقسيما في الوجوب في التكليف، فوجوب تسعة أجزاء معلوم، فوجوب تسعة أجزاء معلوم، ولكن يكفينا في أن الجزء العاشر هل هو واجب أيضا أو لا؟ تكفي وجوب الجزء العاشر وعدم وجوب، يعني تكفي أصل التكفي والتكفي مثل البراءة. وهذا بخلافه في مقامنا، فإن الشك ليس شكا في التكليف، إذ التكليف ليس شكا في التكليف، إذ التكليف يعلم في التكليف. اذا التكليف يعلم بتعلقه بما عدا قصد القرب، يعني قصد القرب مين تتعلق التكليف فيها؟ هذا فارغ. فاذا كان يمكن التكليف بقصد القرب ما كان تصل النوبة إلنا. إذا أصل عمل الإنسان تقول إطلاق ما كان تصل النوبة إلنا. إذا أصل عمل الإنسان تقول إطلاق الله. فالتكليف متعلق بتسعة أجزاء ما عدا قصد القرب. شك منها الناحية ما موجود، ولكن يشبه أن هذا التكليف المتعلق بالتسعة هل يسقط من دون الإتيان بقصد القرب أو لا يسقط؟ فالشك إذا شك فينا بالسقوط، سقوط التكليف لا تفوته، سقوطه. والتكليف سقوط التكليف مجرى علما للاشتغال، سقوط التكليف مجرى علما للاشتغال. وان شئت تحدث بتعبير ثاني نشك في ان الغرض غرض المولى هل يحصل بالسبحه او لا؟ شك انه حصل الغرض ليس شك التكليف، ومورد الشكل المحصل هو مورد الاستغراق. ثالث، ومورد الشكل المحصل هو مورد الاستغراق. هكذا ذكر الآخر في التفرقة بين المقام وهو تكفي اعتبار الغطفة وبين التكفي بالسيف السنين. فقال في مقام يعني التكفي اعتبار قصد القربة يجري الاستغراق أن المورد من موارد الشكل المحصل للغرض، أو انت تقول مورد الموارد الشكل سقوط التكليف الثاني. بينما في باب الشك في جزئية السورة فالشك التكليف قبل ثبوت الوجود للجزء الحاضر وعدم ثبوت وذاك مورد القضاء. هكذا ذكرها قلنا يرد عليه اولا اكتبنا هذا الاول ما اكتبناه تعريف الاول اكتبنا وهو أن مورد الشك في المحصل محصل الغرض في موارد الشك المحصل إذا كان الاحتياط واجبا فيلزم ماذا في مسألة الشك في جزئية السورة؟ يلزم في مسألة الشك في جزئية السورة يلزم ماذا؟ الاحتياط، مع انه لا يقدر يدخل الوراء هو ده. وكذا لو قلنا بانه في مورد الشك المحقق للغرض يجب الاحتياط يلزم في مورد الشك في جزئية السورة يلزم في مورد الشك في جزئية السورة يجب الاحتياط لأن البراءة التي نجريها هذه رفعة أقصى ما يثبت ماذا يثبت؟ أن السورة ليست جزءا من الصدر، ليست جزءا من الواد، ليست جزءا عبارتنا تساوي تحديد المقصود واحد، ليست جزءا من متعلق الوجود أقصى ما يثبت ليس جزءا من متعلق الوجود، ليس جزءا من الواقع. لكن لا يثبت انه ليس دخيلا، لا يثبت انه ليس دخيلا في الغرض، ليس دخيلا في الغرض. يحتمل الغرض من الصلاة وهو الانسان عن احسان منكر ما يحصل الا مع السورة، يحتمل لكن الغرض ما يحصل الا مع السورة. يبقى عندنا شك في حصول الغرض وعدم حصوله، انه من دون السورة هل يحصل الغرض او لا؟ شك انه حصل يلزم الاحتياط لان حصل البراءة اقصى ما نتمت الجزئية للواجب ولم ينفي المدخلية مدخلية السورة في الغرض. فلو كان الاحتياط واجب في موارد الشك في المحصل يلزم هنا اختيار. هذا التحديث الاول. لكن فرد اكو ادي اضافه دفع توهم، اكو واحد يجي في ذهنه هذا التوهم، انا اذكر التوهم وابدعه، اذكر التوهم اذا اشوف منو منكم يجيب على هذا التوهم. لرب ولرب قائل يقول ان اصل البراء اذا جرى واثبت ان السورة ليست جزءا من الواقع. يثبت بذلك عدم مسؤوليتها في الغرض، يثبت بذلك عدم مسؤوليتها فيما في الغرض، إذ لو كانت دخيلة في الغرض لأخذها المولى السورة، لأخذها جزءا في المتعلق في الواقع. فعدم أخذها تدل أنها ليست جزءا من الواقع، ليس لها مسؤولية في الغرض. والمفروض يا اخوان ان السورة يمكن اخذها جزء منه في المتعة، السورة يمكن الذي لا يمكن تاخذ القربة، اما السورة يمكن. فاذا لم يأخذها المولى كشف ذلك عن عدم مسؤوليتها في الغرض. احتمال انها دخيلة في الغرض غير موجود حتى نقول يلزم الاختيار. مكرر لرب قائل يقول ان هذا التعليق الاول الذي علقناه على كلام الاخر غير كان، لان اصل البراء اذا جرى وثبت ان السورة ليست جزءا من الواجب المتعلق كشف ذلك عن عدم مسؤوليتها في الغرض، اذ لو كانت دخيلة في الغرض لاخذها المولى جزءا من المتعلق. فعدم اخذها يدل على انها ليست دخيلة في الغرض، فاذا لازم يشوف هذا المعنى بعد الان اصل البراء عن كثير سوره من الواجب. لرب قائل هكذا يقول، ما هو الجواب؟ فاصل نفسي سلام وسيم، سلام وسيم جيد، لكن سلام ثاني موجود ايضا في القران، هذا ايضا في القران. الجواب قلت والجواب هكذا، انه لو كان لدينا اطلاق لفظي من الاطلاق اللفظي وعدم اي من عدم تقييد الاطلاق تقييد اللفظ بالسورة نستكشف عدم مسؤوليتها في الغرض والا لاخذها، ولكن المفروض انه لا يوجد عندنا الان سلامها في لفظ يمكن التمسك به اطلاقا. اقصى ما عندنا اصل البراء رفع عن امه، وحديث رفع اقصى ما يقول ان وجوب السورة لا يتنجز عليه رفع، هو يقول رفع عن مجمع نحن نقول ان مرفوع عنه التنجز، مرفوع عنه التنجز وجوبه، فلا يقول ان السورة ليست جزءا من الواجبين فضلا عن عدم مدخليتها في الغرب تكرار. فحديث رفيع اقصى الذرائع ما يعمل هذا المقصد، يرفع العقوبة، يرفع التنجل، يرفع الوجوب، وجوب السورة يرفع، ولا يقول انه السورة ليست جزءا من الواجبين فضلا عن عدم مثليتها في الغرب، بل حتى لو قال ليست جزءا من الواجب، حتى لو قال ليست جزءا من الواجب، حتى لو قال لا يمكن ان يستفاد منه انها ليست دخيلة في الغرب الا بالحق. هذا كله في التعليق الاول يا اخي، قبل على كل الموضوع. التعليق الثاني على كلام الاخوند ان يقال ان وجوب الاحتياط في موارد الشك المحصل للغرض بالشك المحصل للغرض وجوب الاحتياط، ان وجوب الاحتياط محل للتأمل، ان اختار الشيخ الاعظم في رسائله ذلك يعني شنو وجوب الاحتياط، اختار الشيخ الاعظم وجوب الاحتياط ما ارتكب واستدل عليه لأنه في موارد الشك المحصل يعلم التكليف متعلق بما مثلا بست حصل ولكن يشكي سقوطا من الاتيان بالاجزاء من دون الصدق، فيجري استصحاب بقاء هذا الرسائل، يجري استصحاب بقاء ماذا؟ اشتغال بقاء التكليف بقاء الامر يبقى استصحاب بقاء و وإطالة عدم، ويستجري إطالة عدم سقوط الواجب. بالتفحيح الإتيان بالتفحيح هكذا ذكر الشيخ الرسالة، والآخر أيضا بنى على هالفكرة أنه في موارد الشك المحصل يجب الاحتياط. والشيخ النائمي من بعدهم الناس أيضا بنى على ذلك أنه في موارد الشك المحصل يجب الاحتياط، ولكن هناك اتجاه في المقابل يذهب إلى عدم وجود الاحتياط في موارد الشك المحصل، ونسب ذلك إلى المرجع في راج التكليف مثل اسم الحصل نظام الأساس، واختاره أيضا يعني عدم وجود الاحتياط كما شرط المحصل الشيخ المشتيني في حاشيته على الكفاية سيد الخوئي إذا ما ظل السبيل وهكذا يبرز من السيد الشهيد قدس السر، وهكذا يبرز من السيد الشهيد قدس السر. وقد يؤيد وجوب الاحتياط مضافا الى ما ذكره الشيخ الانصار في الرسائل، قد يؤيد بالوجدان الاصلي فان الوجدان قال ان ولد المولى لو كان على وسط الغرق في الماء والمولى لم يصدر امرا بانقاذه، في مثل هذا الحال العقل يحكم والوجدان العرفي يحكم بمن بوجوب انقاذ، فان المولى وان لم يامر بالانقاذ ولكن نعلم بوجود الغرض ان للمولى غرضا بالحفاظ على حياه ولده، فمن باب وجوب الحفاظ على الغرض غرض المولى يلزم الانقاذ، غرض المولى يلزم الانقاذ، واذا لم ينقذه يعني هذا الحق لم ينقذ الولد، المولى يذم والناس يذمونه ويؤنبونه، هذا قد يستلزم مؤيد الهم الى ما ذكر الشيخ الانصاري من مساله استحقاق الحق هذا، ولكن الصحيح عدم وجوب الاحتياط لحكم النقل والحقل معا بالبراءة، براءة نقلية تجري براءة، اما من حيث النقل فلامكان التمسك بحديث رفع عن امتي ما لا، فلامكان التمسك بحديث رفع عن امتي ما لا، فلامكان التمسك بحديث رفع عن امتي ما لا يعلمون، فان هذا الحديث يرفع كل شيء لا يعلم ثبوته ومن الواضح مدخلية قصد القربة في الغرق تكرر، ومن الواضح مدخلية قصد القربة في الغرق بما انها غير معلومة فهي مرفوعة بالحديث، ولا يختص الحديث بمن بمن لا يقتصر حديث ديني بالأحكام التكليفية، ولا يختص الحديث بالأحكام التكليفية. ما في قرينة على اختصاص منه لفظها مطلق. إطلاقه يشمل كل شيء لا يعلم بما في ذلك مدخلية قصد القرب في الغرض، ولرب قائل يقول إن الحديث لا يرفع إلا الأشياء المجعول شرحا مثل الوجوب المجعول شرحا مثل الوجوب وجوب الصلاة وجوب الصوم وجوب الحاج هذه أمور مدعول من قبل الشارع الوجوب شيء مدعول من قبل والحديث الشريف يرفع هذا الوجوب المدعول في حقه في رفعه الناس الذي لا يعلم في حق المكره وغيره فهو يرفع الامور المدعوله أما الأمور غير المجعولة فلا معنى لأن يرفعها بما هو سائر فمسكرية الخمر مثلا لا يمكن أن يشملها الحديث فمن شرب الخمر يطير مسكرانا يطير سكرانا وإن يطير سكرانه وإن لم يعلم وإن كان ناسيا هذا الأثر أثر تكويني سكر أثر تكويني للخمر وليس شرعيا مجعولا حتى يشمله الحديث شرب وفي مقامنا أيضا يقال ذلك يقال مدخلية قصد القرب وأي شيء آخر من الأشياء في الغرض بالنسبة للغرض فأمر كثير ليس مجعولا حتى يمكن أن يشمله الحديث فمثلا لو كان للإنسان غرض في دعوة غيوب وكان غرض ما يحصل لا يحصل إلا إذا دعاهم بشكل خاص لأن يرعوهم في الليل أو مع شخص. هنا مثلية الشكل الخاص أو الشخص في الغرب ليس أمرا يجعله نفس الإنسان، فلا معنى لأن يقول جعلت ذلك الشكل الخاص أو الشكل الخاص دقيلا فينا في غرض تمام. فإنه إذا كان دخيلا واقعا فهو دخيل، سواء جعل الدخال هذا المولى أو لم، وإذا لم يكن دخيلا فهو ليس بدخيل سواء جعل أو لم. فدخال الشيء يا اخوان في الغرض دائما تكون هي ماذا؟ تكوينية وليست مسؤولية. فإذا كان تكوينية هذا بالنسبة للحديث هذا لربما استدعاء كذلك الشيء. جوابه أن يقال إن الحديث الشريف لا يختص برب الأمور المسؤولة إذ لا توجد قرينة على اختصاصه بذلك سوى محذور اللغوية. والصحيح أنه يرفع كل شيء له أدنى ارتباط بالشارع وإن لم يكن مسؤول، فإنه بهذا المقدار ما دام مرتبط بالشارع يرتبط بحضور الله. وفي مقامنا مدخلية قصد القرب بالغرض، وإن لم يكن مدخولا شرعا ولكن لو شمله شمول الحديث له يرتبط بالشرع ولكن له ارتباط بالشارع. إذ لو كان قصد القرب له مثلية الغرض فسوف يتنجس الإتيان به، بينما لو لم يكن دخيلا فلا يتنجس. وما دام له هذا المقدار من الارتباط بالشارع يمكن ان يشل الحديث، واذا شمل الحديث ورفع المدخلية يصبح عدم لا يتنجس قصد القرب على سبيل القرب من ناحية دخالة في الغرب لا يتنجس. هذا كله بالنسبة إلى النقل. بالنسبة إلى العقل غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله.